نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ مرحبا حياك الله وبياكم. الله يحييك يا شيخ، بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله يا شيخ؟ على بركة الله تعالى. تفضل يا شيخ، الأخوة يسمعون إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنكمل في هذه الليلة، ليلة 18 جماد الآخر عام 1340 الموافق 27 من آذار عام 16 بعد الألفين الميلادي، مع الإخوة في منابر الكتاب والسنة جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي دعوتهم. نكمل معهم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أخذنا في الدرس الماضي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فجاء بالباب الذي بعده وهو باب الخوف من الشرك، فهو بعد أن عرفنا بالتوحيد في أول الباب وأهميته وأنه من أول الواجبات، ثم أهمية التوحيد، ثم جزاء من حق التوحيد وأنه يدخل الجنة، من جزائه يدخل الجنة بغير حساب، جاء بهذا الباب كي يحذر المؤمن مما يناقض التوحيد وينبه إلى التأكد من تحقيقه، لأنه كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن تحقيق التوحيد هو تخليصه من الشرك، ويكون ذلك إلا بالعلم والاعتقاد والانقياد. فالذي يحقق التوحيد لا بد أن يخاف الشرك، فلا يتم تحقيق التوحيد إلا مع الخوف من الشرك. وللخوف من الشرك ثمرات كما يذكر أهل العلم، منها أنه يتعرف على الشرك تعرفا كاملا وعلى أبواده وعلى خطره، ومنها أنه يتعلم التوحيد، لأنه لا ينجو من الشرك إلا بأن يعرف أبواب التوحيد، فيعرف هذا ويعرف هذا، يعرف التوحيد ويعرف أضداده، ثم إن من ثمرات الخوف من الشرك هو الاستقامة على دين الله عز وجل. أن الإنسان الذي يعيش خائفا من الله عز وجل، معظما لأمره، مقدرا له حق قدره، سوف يؤدي به ذلك إلى الاستقامة على دين الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات. فقال المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك، قال: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من سورة النساء وردت في موطنين، في أول السورة وفي آخرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن فيها حرف توكيد ونصب، وإن الله، الله اسمها ولا نافية دخلت على الفعل المضارع الذي هو لا يغفر أن يشرك، أن الفعل المضارع المنصوب بعدها بتأويل مصدر إن الله لا يغفر الإشراك. والإشراك هذا المصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به، هذا يتضمن معنى النكرة الداخلة عليها النفي، والفعل المضارع كذلك يتضمن المصدر، لأن يغفر مثل غافر مضارع مشابه، فنكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن التوحيد من حق الله عز وجل، كما مر بنا في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما كان من حق الله فلا يتنازل عنه، فالله عز وجل لا يغفر الإشراك به، سواء كان شرك أكبر أو أصغر أو خفي، أو سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو وليا، فالعموم من هاتين الجهتين. فالله لا يغفر الإشراك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المعاصي والذنوب، لأن النفس لها فيها حظ، أما الإخلاص، أما التوحيد فهذا حق الله عز وجل، ولذا هو من أصعب الأمور. لذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مثل جهادها على الإخلاص، لأنه ليس للنفس فيه حظ، لأنه مناقض لمطامع النفس من كل وجوه، فلذا يصعب عليها أن تصبر عليه. فالذي يريد أن يصبر عليه عليه أن يجاهد نفسها جهادا كبيرا حتى تلين وتثبت وتستقر وتدوم على هذا الأمر. فلذا قال باب الخوف من الشرك، قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي يعلم أن الله عز وجل لا يغفر الإشراك به تثير هذه المعرفة وجب أن يعرف ما هو الشرك وما هي أبواب الشرك، وأن يتعلم التوحيد وما هي أبوابه. قال وقال الخليل عليه السلام، الخليل هو إبراهيم، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي المحبة التي تخللت شغاف القلب. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا كذلك، كما في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعاء من إمام الحنفاء، إمام الأتقياء، إمام الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا كان خاتمة دعائه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب أنا وبني. وبنيه إما أن يكون المقصود بهم أبناءه الصلبيين وليس له، لا يعرف له إلا إسماعيل وإسحاق، وإما عموم أبنائه، أبناء أبنائه. قال الشيخ ابن عشرين الظاهر الثاني رحمه الله، قال الظاهر الثاني أنه دعا لجميع ذريته فاستجاب الله تبارك وتعالى له في البعض ولم يستجب له في البعض الآخر، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس هذه الأمة شيعا فاستجاب له في البعض ولم يستجب له في البعض الآخر. فقال هنا ماذا قال؟ قال الخليل واجلب لي وبني، اجعلني في جانب أنا وبني، وعبادة الأصنام في جانب آخر أن نعبد. فهذه أن وما دخلت عليه لتأويل مصدر اجنب فعل أمر، والفاعل أنت والياء مفعول به، وبني معطوف على ني اجنبني، هذا المفعول الأول، وأن نعبد بتأويل مصدر المفعول الثاني اجنبني وبني عبادة الأصنام. الصنم هو ما جعل على صورة كإنسان أو طائر أو بهيمة أو حجر يعبد من دون الله عز وجل، هذا يسمى صنم. والوثن كل ما عبد من دون الله من صنم أو غيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا دعا إبراهيم دعا أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنب بنيه ذلك. لماذا؟ قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، لأن هذه الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس وفتن بها كثير من الناس، فظلوا عن توحيد العبادة الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا يفهم من ذلك أن المرء عليه ألا يأمن وليعلم أن الشرك خطر عظيم، أن الشرك خطر عظيم محيط به من كل جانب، وأنه إن لم يسأل الله عز وجل ذلك ويتوقع لهذا الأمر وقع فيه، فهذا إمام الأنبياء يقول وجنب، يدعو الله عز وجل أن يجنب، مع أنه إمام الموحدين، مع أن الملة ملة التوحيد سميت ملة إبراهيم، وإذا كان الصحابة كذلك كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولذا في الأثر أن عمر قد سأل حذيفة: هل سمعني منهم، يعني من المنافقين، لأن حذيفة كان من أعلم الصحابة بذلك. فإذا عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطنه بالجنة، وله الفضل الكبير، مع ذلك يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين، فكيف بحال عباد الله المساكين في آخر الزمان، في وقت الفتن، في وقت وقوع الناس في الشرك والمعاصي وغيرها. ينبغي أن لا يأمن الإنسان على نفسه، وأن يسأل نفسه دائما الثبات على الصراط المستقيم، وأن يجنبه الله تبارك وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا هو موطن الشاهد، أن إمام الموحدين إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك، فأولى بنا أن نخاف على أنفسنا ذلك. قال وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الحديث في مسند أحمد، الحديث محمود بن لبيد الأنصاري، وذكر المنذري أن إسناده جيد، يقول: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن المخاطب بهذا الحديث هم المسلمون، لأنه عليكم يقصد على من؟ ليس على الناس جميعا، فإنما المخاطب بذلك هم المسلمون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. ما هو أعظم أمر يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك الأصغر. الشرك كما تعلمون أكبر وأصغر. فقال، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء مأخوذ من المراءة، راء يرائي رياء ومراءة، أي عمل العمل كي يراه الناس، كي ينظر إليه الناس. فإذا كانت نيته كذلك، يعمل العمل كي يرى الناس، فهذا من الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لماذا؟ لأن الرياء وإن دق كما يقول ابن القيم فإنه محبط للعمل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وقد فرق أهل العلم بين نوعين من نوعي الرياء، أحدهما أن يكون أصل العبادة مراءة، فهذا يحبط العمل من قصده، ما قام يصلي أو ما فعل هذه العبادة إلا مراءة لله، هذا يحبط أصل العبادة. والثاني أن يكون قد قام لله عز وجل ثم طرأ له طارئ الرياء وهو في العمل، أن يكون هو يصلي فقام يصلي ودخل أحد أو نظر إليه الناس فأطال في الركوع أو في القيام أو في الدعاء أو في السجود لأجل رؤية الناس. فهذه فصل فيها أهل العلم، إذا جاهده الجهاد من أعلى الأبواب عند الله عز وجل، إذا جاهد ودافع فهذا في صلاة وجهاد، وإن استرسل معه يخشى عليه أن يحبط العمل بأجمعه، أن استرسل معه. ومنهم من قسمها إلى قسمين، قسم يبنى أوله على آخره كالصلاة، وقسم لا يبنى أوله على آخره كالنفقة. فقالوا إن بني أوله على آخره استرسل معه وحبط جميع العمل، وإن لم يبنى أوله على آخره كأن عنده مثلا 10 دنانير فتصدق بخمسة الرياء ثم تصدق بالخمسة الأخرى لله عز وجل، فإن هذه ليست مرتبطة بتلك فتحبط ما كانت لغير الله، على تفسير يجده طالب العلم في الكتب. موطن الشاهد أن الرياء من الأمور التي خافها، بل أخوف ما أخاف. إذن هو يخاف علينا أمورا أخرى، لكن من أعظم الأمور التي يخافها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء. ولذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث أول ما تسعر الناس بثلاثة، منهم قارئ للقرآن، ومنهم مجاهد في سبيل الله، ومنهم منفق مجاهد، ومنهم منفق. قارئ للقرآن ومجاهد ومنفق فعلوا هذه الأعمال لكن فقد الشرط الإخلاص، فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله الثبات وأن يعافينا وإياكم من الرياء دقيقه وكبيره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذه من شرطية تقتضي فعل الشرط وجوابه وجزاؤه. مات هو فعل الشرط، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ما هو جوابه وجزاؤه؟ دخل النار. إذن من مات حال كونه، هذه الواو والحال، وهو حال كونه يدعو من دون الله ندا. والأمداد هم الشركاء الشركاء في العبادة. الجد هو المساوي والنظير، ويدعو من مات وهو يدعو. الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة كالصلاة والصوم والزكاة والطواف والنذر والذبح وغيرها. فمات وهو يدعو من دون الله مدا، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يتوكل على غير الله، يطوف في غير بيت الله، يصوم لغير الله، يصلي لغير الله، هذه جميعها دعاء عبادة. أو دعاء مسألة، يدعو: يا عبد القادر اغفر لي، يا علي بن أبي طالب ارحمني، فرج كربتي، أقض ديني، وسع رزقي. من مات وهو يدعو من دون الله ندا جعله مساوي لله عز وجل في باب الدعاء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، جواب الشرط وجزاؤه؟ قال: دخل النار. الذي يدعو من دون الله ندا يدخل النار. وهذا الدخول بمعنى الخلود، إن كان الشرك أكبر وإن كان أصغر فهذا مما يمكث في النار بقدر انقضاء هذا الفن، لأن الشرك أكبره وأصغره لا يغفر منه شيء. قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث الآخر حديث مسلم، ثم مسلم عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. لا كذلك هذه ناشية دخلت على النكرة شيئا، فهي تعم تفيد العموم. لا يشرك بالله شيئا ما هو جواب الشرط وجزاؤه؟ من لقي الله دخل الجنة. الجواب: دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه الآيات التي ذكرها والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توجب لنا الخوف من الشرك والاهتمام بهذا الباب، وأن نحاول أن نحقق التوحيد، لأنه مر بنا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يتم تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك أكبره وأصغره وخفيه. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وقد مرت بنا الآيات والأحاديث في ذلك. الثاني أن الرياء من الشرك، لأنه أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. الثالث أنه من الشرك الأصغر ما لم يكن أصل العبادة لله عز وجل، فإنه لغير الله عز وجل فإنه يتحول إلى الأكبر. الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. إذا ينبغي على المرء أن يراجع نفسه وأن يراقب نفسه دائما على ذلك الأمر. الخامسة قرب الجنة والنار. ماذا قال؟ من لقي الله، وفي أي لحظة من الممكن أن يلقى المؤمن ربه، فإن الموت لا موعد له. فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما فما تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري ماذا تكتب غدا وما تدري بأي أرض تموت. فمن الممكن في أي لحظة أن يأتيه ملك الموت فيدخل الجنة أو النار. نسأل الله العافية والثبات. الجمع السادسة والجمع بين قربهما في حديث واحد، يعني بين قرب الجنة وقرب النار، من لقي الله يشرك به من لقيه لا يشرك به. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. إذن يخشى الإنسان على نفسه من الشرك، لأنه قد يكون يعبد الله عز وجل لكنه عنده بعض أبواب الشرك. فمنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، كما مرت من الآية وجنوب بنية أن نعبد الأصنام. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان أكثر الناس قد ضلتهم الشياطين، فينبغي للمرء أن يخشى أن يكون من هذا الكثير، وأن يحرص على أن يكون من القليل الذين قال الله تعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، وهي تؤخذ من جميع أبواب هذا، جميع أحاديث وأثار هذا الباب. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، هذه الفضيلة وهي أنه يدخل الجنة كما مر بنا في الباب الذي قبله من غير حساب ولا عذاب. إذن في هذا الباب تذكير للخوف من الشرك، هذا الخوف الذي يثمر تعلم الشرك وتعلم التوحيد والاستقامة على دين الله عز وجل. صلى الله يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. الباب الذي بعده إن شاء الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم فيكم بارك الله، أكرمكم الله. جزاكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.